بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. أما أربع ماشية وكوبوي بيشو فيوستبو لفظاني كاتو دلالتي أمبوتيا وان دلالتو بلغكاني أو لفظاني كاتو وشان بشي كان يكمين لفظة كان نصي كبير سر خدي واتاكي رونو آشكراي في يسي بيشنيه ونيا نصر أو بابتا يا خود بيوتر نص يا ظاهرة يا مجملة نص يا ما لا يحتمل غيره غيري أو هل ناقرد إلا هو حكمي وتواب بوي المصنف لتحمل التعريف قاوتي ما لا يحتمل إلا معنى واحدا بوي النكاتي علي عشرة أما هيج ناتواني معنى يجيتري لي بدي بيعني بلي ولا ما بس نوعي يا ما بس يانزي خلاص أما النص يقول سروي ديو خلاص فإطعامه 10 مساكين بنو فجلدوهم 80 جلدة كزناتو أنا بلي حفتاو نوعي يا هشتاو يكا نصيكي ظاهرة جا أقر نصيكي أوابو أوا بيش يوازيك نتفسير قبولك نتأويل نمجاز لسر قولي أوانيك بلن مجازي شيه بوي مصنفتي مشتقة من منصة العروس واتا منصة العروس تكون عالية واضحة ظاهرة يعرفها كل من رأوا كاتك كسي أفرتي بشو أدريها بوك زاوالة سر كرسيك دان رين لشون جيبر زا همو كسزاني أو بوكي ونيا دياري لنا همو أفرتك أنا جاء ألو ورجراواتا أم نصيش رونو أشكرها نص دياريا كأو بو أو حكمية أو بابتايا عروس ما بس بيها بوكايا بوكو زاو بيكو دانان رين بوكا بتايا بتي يا زاوش دان رين نشون يفرزا يترى مكاس ايا الناسيو بوكا لنا افرتان عادة إسا نازم عادة ما او ينا جاران كبوكايا نبرده وماليش بلا اواني او انا لبان كرسية لشون يجي برزا دانا وخلق قيد بچوا دوريا دانش يترى قربية خلق ليت يقناتو كام افرتا بوكايا باشا جاء لي وقوله مشتقة من منصة العروس فيه تجوز لأن المنصة مشتقة من النص وليس العكس عكسه نص لمنصة منصة لنصة ومشتق كده علي بوي عكسين بل أمي تروا بابتي هنا وكيشانية شوني كلباني دانيش شوني كبارز شتي كبارز نص مصدرة منصة اسمي آليه او اي كوابوكا كيلا سردرة كبت فمصنف قال وقيل ما تأويله تنزيله اعتال التعريف نص عندك تلان تأويله تنزيله بمعنى يعني بمجرد او انديك جود لابو زاني معناك ايشيا كداب زي آياتك أو أخوي تفسيرك يتي تأويل بمعنى التفسير لنا تفسيره تنزيله بداب زيني آياتك زاني معناك شيء بيوسي بهش جيترني دليلك خارجين يدليلك تربية تفسيري بكابوما أما نص لا أصولي كان أما لا فقهاء فيطلق على ما دل على حكم من الكتاب والسنة سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا لا فقهاء جوازا ظاهر تيا مصنف عليهم محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر دليل يكاتوا دو معنى بخشيت برام لسر معنى كان رون ترى ديار ترى تاكو أوي تريان دو واتا لخوية قريا برام يكي لمعنى كان راجح ترى أما بيو ترى ظاهر إجا أصل وايا حملي بكيتا سر ظاهري خوي معنى راجحكا معناه رونكا نتي بو اويتر الا غير دليل يك بيه بل ام نصم بس بي معنى راجحه كان يا ظاهره كما بس بي اويتر هذا دليل يك بيت الي را اغداريك جرينغ هي اوش اوي انه لابد ان يكون الدليل شرعيا دليل شرعي بيت اما تشكا بوي اهلي فساد اهلي تاويل نكون بوصي خوان كنا ناو تاويل اسماء الصفات بعقلي خوان الين ابيها دليل يك بيت بلت ام بابته ما بس سي بي اويا نك بعقلي خوتان شو قال كلام يك لو انا كمصنفيش او منهج انا معناي عندي لنا سكان بهوسي اخوان للراجح وبن بو مرجوح بدليلي عقلي يما شرين او انا اخوات ابي با نصبت نصوصش اويك بيوست ببابي تشيوا عندي لنا سكان كتأويل كان للراجح وبمرجوح أو إيكا بيوست ببابي تيو إلهيات النبوات طيب دي الأسماء والصفات دا بونمنا أنا الرحمن على العرش استوى وتيان أو ما بس استواء أو استواء ظاهرا نية كان اللفظة كي أدرك إيكا بمعنى العلو أي بلكم ما بس في الاستيلاء دليل تيا بيانو تريا كأم استواء لا ظاهرة ولا بدأ بو أويتر ألين الاستحالة العقلية مستحيل عقل قبلناك أشتيوه زور زحمة تشون بي أخواي قورة لسر عرش بيت عرش لسر بمعنى علو بيت لبرزاي بيت باشا لبري أقر وابيت أشبه بمخلوقاتي وابلين أخواي قورة شو تسر عرش مليكيك شاشة تسر عرش يخوي برزا أبوه دوس بسر أقرتن إن جابوا إن سيرك أو نصان لظاهري خوي لابرد بحسابي خوين بدليلك عقلي أما هلايا أما سر لي شو عندني كي رونو أشكرايا النص نابي لظاهرك خوي لابد إلا ببلغي كي شرعين به خوي جورا لسر عرشي خوي برزو بوا معنى استواج علوا بلام برز بنوي كشايستي خوي جوريا مرجنية استواء كي وكو برز بنوي وكو برز بنوي دروس كرا وكاني بيت باشان ثم إن الظاهر عند الجويني وأئمتي لا يحتج به في الأمور القطعية فالظاهر لا سبيل الاحتجاج به في العقيدة إن جاء لا جويني لا أئمة أهل كلاميش ظاهر نابت حجة لبابة قطعي دانية باشا بوي لبابة عقيدة كون العقيدة إلا ببس دليل قطعي يا إخوات ظاهر دليل قطعي يحتمل معنيين بوي وريناقرن جواني لكتابك خويدا البرهان ما يبقى صريحي وتوا قال إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه القطع لأن الظهور معناه غير مقطوع به فلا يسوغ وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله عليه فعشان زورونا كتو الظاهر بكيت الدليل لبابة قطعي دا أما رونك غلطة بو البروي الظاهر الاخوي معناه كي قطعي النيه هدر تشونتو استدلالي بيكي اما عقيدي او انا لا يجوز يعني بلا ما بس يبون من بابتي عقيده اسماء صفات ومعنى الا بدليل كي قطعي يك معنى هالقرد نابي دو معنى هالقرد هالي بوي قطعيه يك واتايا وخلاص إيسال الظاهر نما ندو معنى هي معنى ظاهر وغير أو ترش على أو ناقن جد بباب عقيدة دليل كي قطعينية دليل كي ظنية ماش باب قرن السريوتي ويقول الظاهر بالدليل عندي كذا رنج بم عبارتي أم بخلتها بل عبارتك صحيحة بل أم ونية لبريم مصنف ما بس يبي الدليل يرى الدليل القطعية إذا كان الظاهر متعلقا بأمر قطعي أجر أو نص ظاهرة بيوز ببابة عقيدة ومصنف كعليه ويقول الظاهر بالدليل يعني بالدليل القطعي ها بلغمان شيا بلغمان وياك بلغمان شيا فإن قيل ما هو الدليل القطعي عند المصنف لا يوان ما وافق العقل هذا دليل يقلق العقل ده بقنجة أو دليل قطعي لقى العقل ده نقنجد دليلك ظنية كلام مصنف ظاهر كي تواوى كوتي ويقول الظاهر بالدليل كلام خويوانية بلا ما جبجر تعبو أصولي خوي بدرون بيتا والنخر كأما سر لي الشبابي وقم رأي مقصية بروي دليل لاي أوان أويك لقال عقلا بقنجت بويا لاي أوان أتوان النص ظاهر بلا برن بشي بويك بعقلي خويان أي جورن لاي أوان أويه أمش صحيح نية لبري ما بيوسمان بعقل نية بل كو بيوسمان بدليل الشرعية ناتواني النص إلى ظاهري خوي لابرين إلا بدليلك الشرعي نبي بابي تواني عقل جبية لقماني أهل كلام دا وإلا حقيقتي وراس تقينيش تقا أويا كهيج تناقض دجاتيك نية لبين عقلك لبين عقلك صحيح ونقلك صريح دا دجاتيك نية او نقلي كواتو ودليلك صحيحة تبي بيتواني عقلك الصريح ورون واشكرا ناكا بلكو عقلك خلل تيابيد لبري علامتي عقلي صحيح او شويني نقل بكبت عقل صريح نابت وصحيح نابت الا بيتواني نقلي صحيح نكبت دليل القرآن وسنة نكبت صحيح نابت وعقل صريح جنية بلام واذا كان العقل لا يكون صريحا إلا حتى يتابع النقل فلا يمكن أن يعارض النقل ما دام عقل بعقلك الراس صريح ده نن ريتا شويني دليلنا كويت دكواتا قد نابع عقل دجاتي دليلي صريح بكات أقد دجاتي نقلي دليلي كرت أو بزانا عقلك صريح وصحيح نيا وبصحيح ده نن ريت أقر وابوها أمش بيسايا كتري بيسايا كلا أهلي كلامي تيدايا لقضي تأويل ده تأويل لإصطلاح المتكلمين صرف النص عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل عقلي أما تأويل الآيان طبعا تأويل معناه خويواني بس لا أهلي كلام معناه أويا كتو النص إكي ظاهر معناه إلا معنى راجح ودرس تقول خوي ولا يبرد بو معناه إكي مرجوح بل أم بتشي دليلك بدليل عقلي أما شلون أجر دليلك الشرعي بدرسته لمعنى ظاهر بمعنى كي تربيبه أما أقر دليلك وشرعين بعقلي بيت أو دروس نية باشا كواتا ظلميا لم نص شرعيانا كر بم إصلاحة عزيك داين هنا وخويا أما أو تأويل نية كلكلام خواه بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ولكلام السلف دار زي خواه اللي بباس كرا تأويل لقرآن ولسنة لكلام سلف دا بمعنى كيدا ما تقول إليه حقيقة الشيء أصلي حقيقة الراسية أو اشتاتي بوتيو شي معناك جانية سلف بمعنى تفسير أنود كالسلف ده أنود تأويل بمعنى التفسير نك بمعنى تأويل فاسد أهلي خلف جاء مصنف كوتي ويسمى الظاهر بالدليل بمعنى أن الاحتمال الراجح سمي ظاهرا لدلالة الدليل عليه فصار ظاهرا بسبب الدليل ظاهر بو انا من راو ظاهر بدليل نا من راو البري دليلك ظاهري كدو دريكر كما بس تي بيتشيا بس تي بي او معناها باشا جنايات انا سر بابتي جيترك باسيكات قال المصنف رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة وغير ذلك فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لا يختص به لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا بابتك جرنجا جاد نقل بوبو أو بابتانيك بيوست بكردوكاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كردوكاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام للسنة تقيته سنة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قولة فعل تقريري شو تركي شا سنة تركي لم جملة دا مصنف تنها باسي أفعالي بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام لك باسي تقريراته قاعدة كشمان أويا قاعدة لم بابتتا أنه يصح الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها مطلقا مطلقا ئێمە پێغمبەری خوا عليه الصلاة والسلام هەر کردەوەیەکی کردە بۆ مانەیە چاوی لێ بکەین ئیلا دلیلێک بێت تایبەتی بکا بەوەوە. باشە، فإن قیل ما المشروع الاقتداء أو الموافقة، ئایا چاوی لێ بکەین هەر موافقە و کردەوەمان ئەنجامدا؟ وخۆی علينا اقتداء وتأس وموافقة. وكوايكين تشاوج لوكين يعني بس سنة يا زانين تأس يا تشاو لك كردنا هاي كاميتي على سيشت معناه اقتداء معناه تأس موافقة معناه هر موافقة ويلينا الاقتداء والتأسي أمان مشروعات بوي ببي بس سنة أكو سنة يا جايكين نجر موافقة أو كردوي كرتوش بوخذ هر واعتيادي كي أمنا ما بس باقتداء وتأسي أن تفعل صورة الفعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل شوان كرديوتي توش آوا بيكي لبروي بويش بأيكي لبروي أو كرديوتي بيغمبري خواه كردي صلى الله عليه وسلم بويش من أيكم إذا بيويسة تشاو لو بكي لموافقة دال لشيوازكي والنية ما بس شهبه موافقة للصورة كي دائبة تانيها بيناو تري تأسي أو كرديوتي آوا ما بس تأوني كبيغمبري خواه كردي صلى الله عليه وسلم بويش وشيكي هر خوات كردوتا او پیوتر موافقه بلام نه اما بش شوینی بکنی چاوی لیب کنی به نیتی اوی که اجر من بدریتی دقیم بری خواه علیه ساسم کرده ویجی کرده بیه لسر بلوک و طاعتی که خون زی کرده وی لخواه گوره او ایمش ابی به همان شیوا وکو طاعت و عبادتی انجامی بدین ام نوعا و هذا النوع اما اگر حکم که بزانی لواجبتی یا لسنتی فإن حكم الاقتداء به فيه يكون على ذلك الحكم أو وكو واجبك أنجامي دابيت توش أبي واجب على سرد أنجامي دي أو وكو سنتي تو وكو سنتي بوشي وازا هرشتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بواجبتي كردبيتي أو توش شاوي ليه كيتو بواجبتي بس سنتي كربيتي بس سنتي وبعما شوا أما حكم قانتي بلام أجر حكمك لا درون نبي وبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وظهر منه صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله القربة فإنه يكون مندوبا لا واجبا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كرده ويكي كره وكو عبادة بلام حكم كيمان لا رنية آية وكو واجبة كده دي وكو سنة ألين أصل وآية وكو سنة بوت وقر انجامي بدي وكو سنة يكيك إنا بيبيت واجب تكو واجب دليل يبيت معنى وي حكمك من لا يا فعلك من لا كرده وك من لا حكمك اي نازانين سيرك اين بيغمبري خو علي صلص وكو عبادته وطاعت كرديت يار وكو عادتي خلقي ابي ابو اگر وكو عادت نبو وكو عبادت بو كردبوي او اوكات اي مش انجام يدين وبيت السنه بومان اگر بومان دركوت بو شي وازا كردبوي او بيت السنه بلا منا بيت واجب لسر قولي الراجح باشا لبروي لأن ظهور قصد القربة نستفيد منه الرجحان الفعل ما دام في عمري خالص بس عبادة كرديتي يما أو من بودست كبيك باشتر وياه أنجام يبدأ أو كردوايا زيادة لسر أم معناه بيوسي بدليلة وعتبر بدليل يبني بلا واجبة مصنف بأس ويكر كان دل أصحاب أوان وعتبر الشافعي كان على واجبة أصل وعلى أفعال في عمري خالص صوم واجبة عندي كان لي الراوستاوا باشا ام دو قوله مرجوحه شو لو بيزرا بردو روي اصل وايتيا سنته نمونا لسر اوهات ولا عائشه ورزاق خوي لبيل الصحيح ده كافر ما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير ولا في غيره على 11 ركعه حكم كاين اذانين عائشه فعلك بيغنبري خوا من بجرت صلى الله عليه وسلم ام فعلي بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام كو عبادتك ديتي بو خوا كي انظر ركعتي كره لرمضان وغير رمضان ده جا مجرد ان فعلا اسفادي سنة اقيني واتا اولاتر واي انسان لينظر ركعات زياترنك اما اقر زياتري كرد دروسته باشا شوكا هربية لماش دليل يتريش مانيكا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لينظر زياتري شي كردوها سلفش كردوانا كواتا ينظر واجب نية بلام اقر درنك وات ما بستي عبادت بوها يا عبادت نبوها وحكمك شيء معلوم نبو بمان او كاتحمل كرت سر مباح لسر قولي الراجح لبروي اصل واي عدم التعبد الا بدليل شرعي يعني مباح عليه اجر او فعله فلو فعل فعلا ليس ظاهره ان يتقرب اجر بيغمري خالص كدويك كد سيدي ايش كمان كر ظاهر يم ايش ابو عباده نبوه يعني ياخذ عبادتي خوي جوري بينك ربو خون زيك نكرنون نبو على نما مباحة إنسان أجر أنجام ده ولا سر شوي مباح دروستا أجر بوتر بو مباحة علينا لبروي لبردو وكاريا كم نأمري بيوين نهي تايم بزاي كامينا دوم بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كأنجام داوا بلغني لسروي كإذن دابت باشا بلغي لسر إذندان بس تخوي أنجام داوا يعني إذن داوا أنجام بدي أما أقل لسروي أو بلي السنة يا واجبة أما بيوسد بدليلة شكا السنة واجب ومانا أحكام أحكام إجبا بيا دليل ثابت نابت ونمونا فخوي قرأ فرمي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام جاء ما بلغيل سروي كآفرتي أو كساني كتو إدعاي كريتي كردبو خود دروستا باب يغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام عبادتك جنة كربة جاران چون بو كسيا هبو ايتر بناو عشار وإن كان جارا ندوك فلان كري فلان ايتر كري منه طو ميراتي ليه تقر ميراتي ليه تقر يعني كري أصلي شنبو خواهي قراوي بطال كردوا أبو كزيد رضي خواهي لبيك خزانك إشي طلاق داب يخمري خواهي صلصا ماري كردوا إنجا أما بلغي لسر مباحتي نك بلغي لسر واجبتي السنتيتي كأقر ماري كيتوا نبريب يخمري خواهي صلصا مكو عبادتيك نيكرد باماشيو نموني تر هاتو لعيشة ورزاي خواهي ليبيا كفرمي نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه باشا كاتي على بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع دا كحج كر باسو خو ناها بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لا كيو دا بزي لا لو شنو وناوي شنك لما كوا عائشة فرمي سنتني لو شنو شو كان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بو لو شنو دا بزي شونا ومكا ل بو بو لبروي دواي بو درچوني لاموش كاتك آسانتر بو لاموش شونا كان آسانتر بو بدرچوني بو لو روي اما سنتني الى لو بروتناو مكا وليو دا بزي بو ناو مكا كاتك حجة الوداع كان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مباشرة لما كو درنا تشوبو مدينة بلكو إسراحتي كرلا شونيكا كناوي أبطحا نزيكا لمكا إنجا دعاي ليوه درچو آية السنة حاجة كان همويا سفر كانو أوانيكا قررنا بولاتي خويا بچن ليوه إسراحتي بكان دعاي بيانوا ولين نخير بريب يغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ليوه داينا دانيش إسراحتي كرلا بروي آسانتنا دعاي بو درچوني لمكا وبو مدينة نقوكو عبادتي كرلي بيتي كواتا نواجبة نمندو بشا مباحة جاگر بو تر بشکانی کردوی پیغمبری خو علی صلوات و سلام چنه کالین پیغمبری خو علی صلوات و سلام کردوکانی ابد چن بشکوا عام معنی العام المطلق المجرد وهذا النوع منه ام نوعی که باس ما کرد نوعی عام مطلق مجرد انجام داو خلاص ان جاء ام نوع وهذا النوع منه هندکی ما يكون معلوم الحكم هندکی حکم کی دیاره من وجوب او ندب ديار حكمي واجب يا سنته عندك حكمك ديار نيا بلام بو من درك وتك ما بس بي شيء عباده بو اما حملك لا تسر سنه عند تريان هي حكمك ديار نيا ونش من زاني ما بس بي عباده بو عباده نشتي واي لو درك وتا كما بس بي عباده بي ديار نيا اما حملك لا تسر مباح اما يك دوام ان تكون جبليه اما هر وقت طبیعت انسان خواهی گروه و دروسی کرمونو خواردنو خواردنو ونی اما مباحة ان انسان اخواتو اخواتو اخویتو امشتانه هی جوری که تر معنی فعلك معنی خاصة بس تایبتا بخوایا اما نابد هیچ فعلی که پیغمبری خواه علیه سلام خاص نیه الا بدلیل نبه لبرای اصل وای امال همو کرده وکانی پیغمبری خواه علیه سلام بخوای و با امتکشی بوا خصوصيات تايبت من ديتش أبي بدليل شرعي جاي جيربيت إنجا بلغش من لسر أو أخوة يقرى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تواو لهم كردا وكان أصل وايما شويني بكوين بيتا تشاو لكرو قدوة بويما نموني خاص كتايبت كرابي هندي فعلي أخوة يقرى فرمي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وني يملا تشوار أفرد زياتر بومانية حكم أم نوعان أويا كنابي باتفاقا يقدن جيزانا نابي شويني بيغمبري خواب كيو عليه الصلاة والسلام لأوش تاني كتايبة بو إما بومانية لتشوار أفرد زياتر بيانين شوارم جور أو فعلي كهاتوا وكرون كرنويك بو نصي مجمل بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أنجامي داوا ياخد أمر يكراوا وكو بجيناني أمريكا صاو جي بجي كراوا حكمي حكمي مبينة كيبت واجب بي واجب السنة بي سنة بو يمش بو نمونا اگر پیغمبري خو علي صاصم امر کي پيکرا خوای ګوره خو دي به كردو انجام ده يا خو امر کي كردو اي به كردو انجام ده اما به كردو او امر قولي مان بورونه كاتو حكمي حكمي او امر هي او امر قولي اگر واجب او فعلش واجب به سنت به سنت به به ما شوا بينجام او فعليك لبيني شرع تبعه دايه جبلي اويك انسان خلقتي انسان كلا سري دروس كراوه باشا وكو جلسة الاستراحة عليه أمر بمعنى أمر جبلي فعل في عبادة جلسة استراحة لنوع عبادة يجب أن تعمدريها ونيا لبين شرع جبلي ده الظاهر أويك مباحة جلسة استراحة لبين هردو ونمنين كده سجدة كده دانشتن طبيعة إنسان وهي دانشة ونيا باشا او دانشنا لبين او دو سجده يكرا لبين هين نك دو سجده سجده دوم كهالا سيتوا آية سنة من دانشم انجا هالسموا يانا علي حملة كرا اصل وياتي دا مباحة إلا بقريني بي بي بلا سنة عن دقلن سنة دقلن مباح يعني توعين لسجده ويكسر هالسيتوا عايشة هالسيتي هالا سيتوا يكسر والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.